اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي في بعض أركان الوضوء. قال القسم الثاني الشعور الخارجة عن حد الوجه، صح؟ وقفنا هنا. هناك شعور خارج عن حد الوجه. حد الوجه كما تقدم معنا، بس من بنبة شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. وقلنا أن التحذيف، مواضع التحذيف والنزعتان لا يدخلان في الوجه. النزعتان هذه التي تدخل تسمى نزعة، وهذا هو موضع التحذيف، هذا لا يدخلان في، ليس من الوجه وإنما هما من الرأس. الشعر الخارج عن حد الوجه، هذا اللحية إن طالت فخرجت عن حد الوجه، الآن هي هذه خارج عن حد الوجه، ما الحكم فيها؟ قال وهو شعر اللحية والعارض والعذار والسبال طولا وعرضا. تعال نفرق نفهم معاني هذه الكلمات. شعر اللحية، اللحية هي الشعر النابت، هكذا يعرفونها، على الصدغين أو على اللحيين، هذا اللحي الأسفل من هنا، أسفل من هذه العظمة بالتحديد، من هذه العظمة التي عند الأذن إلى أسفل الفك، هذا يسمى عارض، والجهة الأخرى هذا يسمى عارض، وهذا يسمى ذقن. يبقى إذن اللحية عبارة عن ثلاثة قطع كلها من اللحية، أو قل أربعة سنضيف لها رابعا. هذه الثلاث قطع، هذا عرض، هذا عارضان وذقن. هو قال وهو شعر اللحية والعارض. العارض هذا ذكر التفصيل بعد الإجمال، العارض من اللحية. والعذار، العذار ليس من اللحية، العذار هذا، هذا الشعر الذي فوق الايه، فوق العظمة. والسبال، السبال هو هذا الشارب، إذا نزل عن الشفة العليا هذا يسمى السبال، هذا الجزء يسمى سبال. يبقى هذا شارب، ولكل إنسان شاربان، هذا شارب وهذا شارب، وهذا سبال وهذا سبال. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من صفته أنه كان له سبالان طويلان، سبال طويل خلاص يبرمه. كل هذا خارج عن حد الوجه. طولا يعني من جهة الطول، وعرضا أي من جهة العرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له لحية عظيمة ترى من خلفه، من عرضها، لأنها عريضة، كيف سترى من خلفه؟ من عرضها، أنها عريضة قوية، فالخلف الذي في الخلف يرى هذه اللحية، يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم باضطرابها تحركها. هذه طولا وعرضا يصف كل الذي تقدم، يصف كل الذي تقدم، يصف اللحية ويصف العارض ويصف العذار ويصف السبال طولا وعرضا. خلاص، طولا يعني ما يخرج في حد الطول، عرضا ما يخرج في حد العرض. فالراجح في المذهب وجوب غسل ظاهرها فقط، فين؟ في الوضوء. نحن نتكلم عن الوضوء، ما نتكلم عن الغسل. ولذلك إياك أن تقرأ عبارة في جزء من الكتاب فتعممها في كل الكتاب إلا بدليل. يبقى أنا لما أقرأ عبارة لا يمكنني أن أجعل هذه العبارة تنطبق على جميع ما في الكتاب إلا إذا جاء لي دليل. فهنا يتكلم في الوضوء، يبقى هذا الحكم خاص بالوضوء. فالراجح وجوب غسل ظاهرها فقط، لأنه يحصل به المواجهة، الوجه ثم يوجه، لأنه يواجه به الإنسان غيره من المواجهة. وقيل لا يجب، قيل صيغة تضعيف، ودائما وأبدا قيل في الفقه تفيد الضعف. خلاص، دائما وأبدا قيل في الفقه تفيد، إلا في أحيان قليلة جدا لم يذكر عدة مسائل ولا يصل إلى الترجيح، فيقول في كلها قيل قيل قيل قيل قيل، كأنه يقول لك أنا لم أعرف الراجح، رجح أنت، ابحث أنت عن الراجح، لأنها خارجة عن حد الوجه. قال في زيادة الروضة، من صاحب زيادة الروضة؟ النووي. قال في زيادة الروضة: يجب غسل جزء من رأسه، وهو يغسل الوجه، ورقبته، هذه الرقبة، وما تحت ذقنه، هذا جزء منه، ليتحقق استيعابه. حتى يتحقق استيعاب الوجه يفعل هكذا، يبقى يغسل جزء من الرأس حتى أكون مستوعبا لجميع الوجه. فأنا لن أكون متيقنا من غسل جميع الوجه حتى أغسل جزءا من الشعر وأنا أتوضأ، ثم أغسل جزءا من الرقبة، ثم أغسل جزءا من أسفل الذقن هنا وأنا أتوضأ. الرقبة كذلك جزء من الرقبة، ليس كل الرقبة. الرقبة غسلها ليس بواجب ولا سنة، إنما أنت حينما تريد أن تستوعب الوجه لا بد أن تغسل جزءا من الرقبة وأنت تغسل الوجه، ليتحقق الاستيعاب، ليتحقق أنك غسلت جميع الوجه. ولو قطع أنف، ولو قطع أنفه، الأنف قطع، أو شفته، شفة العليا أو الشفة السفلى قطعت، لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء. بلو أنه أنفه قطعت، ولما قطعت الجزء الذي كان مختفيا ظهر الآن تحت هذا المارن، هناك عظم، فالآن قطع هذا المارن، يبقى إذن أنا حينما سأتوضأ سأغسل هذا الجزء الذي ظهر لأنه قام مقام الظاهر، يلزمه أو لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء. والغسل على الصحيح، والغسل على الصحيح ولو قطع أنفه أو شفته لزمه غسل ما ظهر بالقطع في الوضوء، في الوضوء والغسل على الصحيح. يبقى في أثناء الوضوء، شوف لاحظ هنا، أضاف لك النووي رحمه الله الغسل، أضاف لنا الإيه؟ الغسل مع الوضوء، نص عليه على الصحيح، لأنه يبقى وجها أصبح مواجها. قال: ويجب غسل ما ظهر من حمرة الشفتين، شفة يجب غسله مع الوجه لا يتركها، ويستحب أن يأخذ الماء بيديه جميعا، وهو يتوضأ من المستحبات أن يأخذ الماء بيديه، لا يتوضأ بكف واحد، لا من اثنين. من أين؟ من أين جئتم بهذا الاستحباب؟ من فعله صلى الله عليه وسلم، خلاص أخذناه من الفعل. بهذا أنهى الوجه، انتقل إلى غسل اليدين. وغسل اليدين مع المرفقين، أين المرفق أخي رناس؟ أين المرفق؟ هذا هو، هذا المرفق. العوام عند المصريين يقولون يسمون هذا كوع، هذا خطأ. أين الكوع؟ هنا يلي بالعزم. أيوة أين هو؟ أشر إلي بالضبط، هذا المفروض أنك ده. هذا كوع. لا بوع. أيوة وإستالي ساعة. طيب طبعا هذا مع التسامح سامحوني، أنا أنقل لكم فقط ما قاله الفقهاء. قال الفقهاء الأحمق، سامحوني يعني أنا هذا فقط قاله، الذي لا يعرف كوعه من بوعه، هذا يسمونه أحمق. لماذا؟ لأن اللغة العربية، وهذا العجيب أني رأيت أحد الدعاء وكان مشهورا يعني يعطي دروس وكذا، توفي رحمه الله، أعطى في المسجد درسا وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض على كوعه، فسمى هذا إيش؟ وهذا ليس كوع، هذا ليس كوع، هذا مرفق. الكوع عظم يلي إبهام يد، إبهام اليد، هذا الإبهام اليد، الأصابع لها أسامي، هذا الإصبع يسمى إبهام، عظم يلي إبهام، افضل ماشي مع الإصبع الإصبع الإصبع الإصبع الإصبع الإصبع الإصبع الإصبع إلى هنا، هذا العظم يسمى كوع، يلي إبهام، عظم يلي إبهام يد يسمى كوع. وما يلي خنصر، خنصر هذا يلي الخنصر، يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لأن تجد هنا هذا العظم، هذا هو البارز، هذا يسمى بوع. والرسغ في الوسط، أين الرسغ؟ هذا هو الرسغ في الوسط بينهما. عظم يلي بنصر صح؟ بنصر بنصر، عظم يلي، وعظم يلي إبهام يد ملقب بالبو بالكوع، ملقب بالإيه؟ بالكوع. وعظم يلي خنصر ملقب بالبوع اسمه بوع. والرسغ في الوسط، كل هذا الرسغ، كل هذا الرسغ. هم بيتين من الشعر، أكتبهم لكم؟ ها؟ ولا تكتبوهم أنتم؟ تصور أحسن، أسهل التصوير أسهل من الكتابة، بس الكتابة مهمة جدا. أنت لما تكتب حركة اليد هذه تطبع في الذهن. يقول وعظم يلي إبهام يلي ملقب بالكوع، يعني اسمه الكوع. وما يلي خنصر ملقب بالبوع، وما يلي خنصر ملقب بالإيه؟ بالبوع. قال والرزغ في الوسط، والرزغ في الوسط. وعظم يلي إبهام يد ملقب بالبوع، وما يلي خنصر ملقب بالبوع، والرزغ في الوسط. هذه تكملة البيت. معلش هو بيت طويل شوية بس. والرزغ في الوسط، الرزغ أين الرزغ؟ في الوسط بين الكوع والبوع. بس ما سكت، سيكمل بيت آخر. وما يلي إبهام رجل كرسوع، وما يلي إبهام رجل كرسوع، كرسوع. وما يلي إبهام رجل كرسوع يكفي. وعظم يلي إبهام يلي ملقب بالكوع، وما يلي خنصر ملقب بالبوع، والرزغ في الوسط. وما يلي إبهام رجل كرسوع، تكملة البيت بقى فافهم، فليس يعني تكملة البيت بس، أكمل البيت بأبيات تانية، يعني جزء تاني ممكن أبقى أذكره. لكن هنا الكرسوع هو مالي إبهام الرجل، إبهام الرجل هو الإصبع الكبير هذا، سنمشي معه معه معه إلى هذه العظمة، هذه العظمة تسمى الكرسوع. أرفع لي يعني هل نفس الشيء في رجل في أسابع رجل صح؟ لا نفس الشيء، إيه؟ فقط كرسوع فقط. كرسوع. يبقى عندي إبهام اليد يسمى كوع ملقب بالبوع خنصر، إبهام الرجل يسمى كرسوع. فافهم هديت واحذر الغلط، هكذا يقول. فافهم هديت واحذر الغلط. يعني كلام افهم هذا الكلام لأنه يحدث فيه خطأ، ف يعني هديت إلى الرشد. يعني يبقى غسل اليدين مع المرفقين، لاحظ اليدين مع المرفقين. يبقى إذا اليد تسمى من أطراف الأصابع إلى الكتف، هذه كلها يد. في الوضوء حدد من اليد إلى الكوع، من هنا إلى هنا. ولاحظ أنه قال مع الكوع، فجاء بلفظ المعية مع أن القرآن جاء بلفظ انتهاء الغاية، وصلوا أيديكم إلى المرافق، فانتهاء الغاية إلى المرافق يعني إلى المرافق وتقف، لأن منتهى الغاية لا يدخل على الصحيح، هذا استثناء بالغاية. قال الفرض الثالث، طب لماذا دخل لماذا غسلته من المرافق؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الوضوء. الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ولفظة إلى ترد بمعنى مع، كما في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، أي مع الله. هنا أنا أريد أن أنبهك إلى شيء سيفيدك كثيرا في تعلم العلوم. اللغة العربية وأنت تدرس فيها التضمين، التضمين هو أن يكون اللفظ يدل على معنى آخر غير الملفوظ غير اللفظ، خلاص. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أن التضمين في اللغة متعلق بالأفعال وليس هو متعلق بالحروف. يعني إيه؟ يعني أنت حينما تقول ثم استوى على العرش لا تجعل على هنا بمعنى إلى، لأن هذا تضمين بالإيه؟ بالحرف. اللغة العربية أكثر التضمين في الأفعال، الأفعال يقوم بعضها يمكن أن يؤدي معنى بعض، لكن الحروف لا. انتبه لهذا. هنا الشيخ جرى على ما يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية. طبعا هذه مسألة لغوية لكنها ستفيدنا كثيرا في العلوم. يبقى إذن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن التضمين في اللغة، حينما تبحث في اللغة تجد أن التضمين يضمنون الفعل معنى الفعل، يشبه مراد الفعل، يشبه سكة، يعني يؤدي من نفس معنى ويتعدى تعديته كمان، حتى ولو كان الفعل هذا معدى يكون هذا معدى. أمثلة كثيرة. أما تضمين الحرف لا، ليس مستعملا عند العرب، العرب لا يستعملون تضمين الحرف الذي قال به الشيخ، واضح. يبقى هنا لفظة إلى ترد بمعنى مع، نقول له عندنا ما هو يغنينا عن هذا، ما هو الذي يغنيك؟ الحديث. قال ويدل لذلك ما روى جابر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدير الماء على المرافق. يدير الماء يبقى بيغسلها ولا ما بيغسلها؟ يغسلها. رواه الطبراني في الكبير والبزار في سنده وفي سنده ضعف. رواه الدارقطني والبيهقي ولم يضعفاه. يبقى الإمام البيهقي والإمام الدارقطني من أئمة المحدثين لم يذكر في هذا الحديث ضعفا. وروي صيغة التضعيف هذه أنه أدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، لا يقبل الله الصلاة إلا به. هذا في الطبراني الكبير. أدار هكذا، هكذا هذا هو الدورة. أدار هكذا، أدار الماء على مرفقيه يعني غسل المرفقين معه. يبقى هذا هو الحديث الذي يبين دخول المرفقين في الايه في الغسل. ترد بمعنى مع، ترد ولفظة إلى ترد بمعنى مع، هذا تضمين في الحرف. وقلنا أن الصواب في اللغة العربية تضمين يدخل في الأفعال ولا يدخل في الحروف إلا نادر أو قليل جدا، كالآية التي ذكرها من أنصاري إلى الله، وإن كان هذه الآية أيضا تحتمل من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري في سيري إلى الله تعالى وفي الذهاب إليه. ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، جميع الشعر الذي على اليد والبشرة، حتى لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع. الشافعية من أكثر المذاهب احترازا في موضوع الوضوء، من أصعب المذاهب في موضوع الطهارة، خلاص. أكثر مذهب متشدد في موضوع الطهارة هو مذهب الشافعي، أكثر من الحنابلة. يقولون لو كان عندك أظافر وهذه الأظافر تحتها وسخ يجب نزع هذا الوسخ وغسل تحت الأظفار، فأنت حينما تتوضأ تدخل الماء تحت الأظفار لأنها من اليد. فلو كان تحت أظفاره، يقول لو كان تحت أظفاره وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة لم يصح وضوءه وصلاته باطلة. شوف شيء خطير جدا. طبعا هذا بخلاف المالكية، المالكية يتجوزون عن هذا، يقولون ما في مشكلة حتى لو كان في وسخ لا يضر. لكن الشافعية يعتبرون الوضوء باطل والصلاة باطل. الله أعلم. قال ومسح بعض الرأس، بعض ليس كل، هذا بالنسبة للأركان. الفرض الرابع مسح بعض الرأس، بعض جزء منه، لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم بالباء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طبعا الباء للتبعيض، اعتبرها للتبعيض، طبعا تأتي للإلصاق وتأتي للتبعيض، خلاف في الباء هذا، والإمام الشافعي اعتبرها هنا للتبعيض، وله أدلة أخرى حديث. وليس المراد هنا مسح جميع الرأس، امسحوا برؤوسكم، كأن المصنف يقول لك إياك أن تظن أن الباء هنا للإلصاق كما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك، للإلصاق يعني تمسح بكل الرأس، هذا هو الإلصاق. التبعيض بعض الرأس، يكفي بعض الرأس. فهم التبعيض الإمام الشافعي، وفهم التبعيض الإمام أبو حنيفة. أما الإمام مالك والإمام أحمد فهموا من اللفظ أنها للإلصاق، فامسحوا برؤوسكم يعني بكل رؤوسكم بجميع الرأس. قال وليس المراد هنا، لا ليس المراد هنا الإلصاق، مسح جميع الرأس، لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. شوف توضأ ومسح بناصيته، ناصيته هي مقدم شعر الرأس، وعلى العمامة، كان يلبس عمامة، مسح مقيت على العمامة ومسح على الخفين. قال فقهاء الشافعية لو كانت الباء للإلصاق لا لازم أن ينزع العمامة ويمسح جميع الرأس، أو لو كانت العمامة تجزئ عن مسح الرأس لما مسح الناصية. بمعنى قال لك انظر لموضوع غسل الرجلين ومسح الخفين، هل يمكن أن تغطي جزءا من القدم فتغسل جزءا وتمسح جزء؟ يعني أنا جلبس ألبس خف ألبسه إلى نصف القدم فأمسح هذا الجزء الأمامي وبقية القدم أغسله، هل في هكذا؟ لا، إما أن تمسح على الخف بدل من الرجلين، وإما أن تغسل الرجلين، ما لك بديل ثالث؟ الشافعية يفكرون هكذا، قالوا طيب خلاص، يبقى إذن البدل يقوم مقام المبدل منه ويأخذ حكمه، بس يقوم مقامه، لكن لا يمكن لجزء من البدل أن يقوم مقام جزء من المبدل منه، ما في شيء في الشريعة اسمه كده. فلذلك قالوا مسح النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الرأس لأن هذا هو الفرض، ثم أكمل على العمامة لأن هذه سنة. يردون أيضا إذا كما تقولون كما نقول شافعيون يكفي ببعض المسح، لماذا عمم العمامة؟ كان يكفي عليها أن تأتي ببعض ويكتفي، ولكن هو عمم العمامة. النبي عليه السلام أخذ بعض من الناس وسمى عمم العمامة، صح؟ صح. لو كان كما تقولون لماذا هو ما اكتفى بهذه الجزء من الناسية وخلاص، لماذا هو يتعم فوق؟ ممتاز، توجيه جيد جدا، هذا مرحب به. يرد عليه الشافعي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين لنا الوضوء كان يمسح على رأسه كله، كل الرأس، صح ولا لا؟ هكذا السنة جاءت. فالشافعية محل النزاع في أن مسح جميع الرأس، محل النزاع ليس في كونه مشروعا أو غير مشروع، هم يقولون مشروع بالاتفاق نحن مستحب هذا مسح جميع الرأس من المستحبات. أما قضية الشافعية مع غيرهم في هل مسح جميع الرأس واجب أو ركن يعني أو ليس بركن، يبقى هذا هو محل النزاع. ولذلك إذا حرر هذا الموطن تجد أن الشافعية يتسقون مع أنفسهم، وهذا يرد عليه. نقول النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة لأن هذه عادته أن يمسح على جميع ما على جميع رأسه سنته. إذا أنا لماذا ذكروا أنتم كما نحن نقول البدل يأخذ مبدأ من الإمام بدل صح. نفس الشيء هنا يقول جاء العمامة بدل منه أخذ كل مبدل منه كما أخذ بدل منه. صح. ولماذا مسح على الناصية؟ أخذ الناصية هو مقدم رأس عشان بدأ من هنا أمسك جزء من الناصية ثم ذهب إلى لماذا أمسك جزء من الناصية؟ إذا كان العمامة بدل من مسح الرأس كان يكفيك أن تمسح على العمامة. لكن هم يقول لماذا هو مسح برد فوق الإمام إذا كان يكفي بجزء؟ صح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يمسح جميع الرأس. ما شاء الله. نعم. لكن أنت ينبغي أن يكون تفهم اتجاه الفقهاء لأن هذه المسائل ستستمر معك، أن هذه هي طريقة التفكير فهي ستستمر معك، هذه ستلاحقك دائما حتى وأنت تقرأ في المذاهب الأخرى سيلاحقك ما درسته. هذا ماذا بالشافعية؟ لماذا أنتم لا تأخذون به؟ أنا شايف أنه هو وجيه مثلا يعني. وعلى كل أحوال بعد ذلك يمكن الإنسان يجتهد ما عنده مشكلة. رواه مسلم قال ولأن من أمر يده على هامة اليتيم، هامة يعني رأس، صح أن يقال مسح برأسه، يعني الذي يمر يده على الهامة على هامتي على رأسه على جزء من رأسه صح أن يقال أنه مسح برأس اليتيم. وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح، اسم المسح، اسم المسح، لأنه قال برؤوسكم أي بعض رؤوسكم. وهل هذا البعض مقدر؟ يعني يمكن أن تقدرونه كما قدره الحنفية مثلا ربع الرأس؟ لا، الشافعية قالوا ما نقدره بربع الرأس. لماذا؟ قال لأنه قال بعض الرأس، والبعض يشمل ولو جزءا يسيرا ولو بعض شعر. طبعا هذا غير متصور يعني يتعمد بعض شعر، هذا ولو بعض شعر أو قدره من البشرة إذا لم يكن هناك شعر من البشرة، يعني إذا كان أصلع تماما ليس على رأسه شعر يبقى يمسح على جزء من رأسه. الفاء الركن، هذا يتكلم كله عن الركن. ممكن أمر من أمر يده أو من أمر ولأن من أمر يده على هامة اليتيم أمر يده صح. حين ذلك الواجب أن ينطلق عليه اسم المسيح مسح ولو بعض شعرة أو قدره أو قدره أو قدره أو قدر بعض شعرة من البشرة. قال وشرط الشعر الممسوح الذي يمسحه بقى في الوضوء ألا يخرج عن حد الرأس ولو مد الرأس، لو مده بأن كان متجعدا، متجعدا يعني ناعم، التجعد هو النعومة خلاص. فإذا كان شعر الإنسان ناعم ونازل يعني بعيد عن رأسه لا ما يكفي هذا البعيد أن أمسح عليه، لا لابد أن يكون ضمن الرأس، أن يكون هذا الشعر ضمن الإيه. طب ما هو الشعر من الرأس؟ لا، في حدود الرأس، يعني تمسح عليه وهو في حدود الرأس، لا تمسح عليه كمرأة مثلا عندها شعر طويل فتأتي إلى جزء من الشعر الطويل تمسحه وكذا، لا لابد أن تمسح على ما في رأسها الرأس. العبرة بالرؤوس وليس العبرة بالشعور، قال امسحوا برؤوسكم، فالعبرة بالرأس. وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا، ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح. منبت الممسوح يعني مجاوزة منبت الممسوح، أنا الآن نبت شعر هنا خلاص ثم صعد هنا على الرأس، يبقى هذا الشعر من الرأس ولا من الوجه؟ قالوا لما دخل على الرأس صار من الرأس، يبقى إذن لو مسحت هذا يجزي، لأن العبرة بما كان في حدود الرأس حتى ولو كان منبته خارج الرأس، ليس العبرة بالمنبت، العبرة بوجوده. ولذلك نحن لما قلنا منبته هنا ثم استرسل الشعر، نزل الشعر، هل أمسح هذا المنسول، هذا النازل أمسح منه جزء؟ لا، ما يجزي، لابد أن تمسح مما في حدود الرأس. قال ولو غسل رأسه بدل المسح غسل، أو ألقى عليه قطرة، قطر الماء، نقط الماء عليه، ولم تسل، وهذه القطرة لم تنزل، أو وضع يده التي عليها الماء على رأسه ولم يمرها، ولم يمرها يعني لم يحركها، وضعها كذا يده مبلولة وعمل أجزاءه في كلها، يبقى في كل هذه الصور لو أنه غسل وضع رأسه تحت السنبور وغسله يجزي، لأن الغسل مسح وزيادة. قطر عليه، وضع قطر، قطرات الماء على رأسه يجزي، لأن هذا ولم يسل، لأن المقصود المسح وهو أوصل الماء إلى جزء من الرأس، أو وضع يده، كل هذه الصور يجزي. قال في زيادة الروضة ولا تتعين اليد للمسح، يعني هل يجب أن أمسح بيدي أنا ولا يمكن بيد صديقي؟ صديقي امسح على رأسي، مسح صديق على رأسي يجزي خلاص. بل يجوز بخشبة أو خرقة وغيرهما، أتى بقطعة قماشة ومسح برأسه يجزي ولا ما يجزي؟ مسح بالماء، مش مسح جافا، يعني مش أتى بشيء جاف ومسحه، نقول لا يجزي، لابد الماء، لابد أن يكون هناك ماء. ويجزيه مسح غيره له، واحد غيره قال له امسح وأنا بتوضأ، أخي رينات امسح رأسي، مسح رأسي يجزي. والمرأة كالرجل في المسح، في كل الذي تقدم المرأة كالرجل، يبقى إذن شعر المرأة النازل لا يجزي أن تمسح النازل عنه، إنما يجب أن تمسح على ما في رأسه، والله أعلم. الركن الخامس وغسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. فعلى قراءة النصب، النصب في قوله تعالى وأرجلكم في قراءتين، القراءة الأولى وأرجلكم، والقراءة الثانية وأرجلكم بالكسر. فيقول على قراءة النصب اللي هي وأرجلكم، فتكون كلمة أرجلكم معطوفة على المغسول، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فعل أمر، وجوهكم مفعول به، فاغسلوا وجوهكم، وأيديكم مفعول به، وامسحوا، امسحوا برؤوسكم، الباء حرف جر، رؤوسكم اسم مجرور، وأرجلكم، يبقى إذن كلمة أرجلكم معطوفة على المجرور ولا معطوفة على المنصوب؟ قالوا معطوفة على المنصوب. طب لماذا أتى بهذا التركيب؟ قالوا لإفادة الترتيب. الشافعي يقول لماذا أتى بهذا الترتيب؟ بهذا الترتيب، بترتيب الكلمات، كان يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا رؤوسكم، خلاص جعل الغسل مع بعضه. وهذه هي طريقة القرآن، هذه هي طريقة القرآن، أنه يجعل المتماثلات معا، المتشابهات معا، اغسلوا اغسلوا اغسلوا وامسحوا، لا، هو قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا، أدخل المسح في داخل الغسل إفادة لمعنى الترتيب، أراد إفادة الإيه؟ الترتيب. وهذا ما قاله الشافعي رضي الله عنه. يبقى على قراءة النص وأرجلكم يكون الغسل متعينا، متعينا يعني لازما واجبا فرضا ركنا في الوضوء، أرجلكم غسل، والتقدير واغسلوا أرجلكم، واغسلوا، هذا هو التقدير. وعلى قراءة الجر، يبقى الجر تقول، وهذا ما ذهب إليه الشيعة، وأرجلكم، وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فجعل كلمة أرجلكم معطوفة على رؤوسكم، يبقى مجرور على مجرور، يبقى إذن الرجل تمسح ولا تغسل؟ تمسح، على هذه القراءة تمسح. وعلى قراءة الجار فالسنة بيّنت الغسل. طب على قراءة الجار ما تقولون أيها الشافعي؟ نقول لا يمكننا إعمال الآية بمفردها، بل لا بد مع الآية أن نأتي بالدليل الآخر من السنة إن وجد. جاءت السنة بيانت، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا الفعل مبين، وإن كان هذا الفعل مبينا لركن كان ركنا، وإن كان مبينا لسنة كان سنة، وإن كان مبينا لفرض كان فرض. هو بين الوضوء الفرض فيكون فرضا، فالسنة بيانة الغسل. ولو كان المسح جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة، لبينه صلى الله عليه وسلم ولو مرة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غير ذلك. هنا السؤال، لو كان مسح القدمين جائز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ولو مرة واحدة، فإذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد على شيء ثم جاء بفعل يخالفه مرة، هذا لبيان الجواز. هل هذا حدث في الوضوء؟ لا، لم يحدث. إذن لا يجوز مسح القدمين، خلافا للرافضة، خلافا للإيه؟ للرافضة. تبعهم الطواري، مردود عليه. قال النووي في شرح مسلم، الإمام النووي رحمه الله تعالى من كتبه العظيمة شرح مسلم، واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، معروفين في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة قبحهم الله تعالى، هكذا هو يقول، هو الإمام النووي رحمه الله يقول هكذا، قبحهم الله تعالى فقالت في كل رجل كعب. سموا العقب كعب، العقب اللي هو في خلف القدم سموه كعب، وهو العظم الذي في ظهر القدم، في ظهر القدم يعني في إيه؟ في خلف القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا يصح، لا تصح الحكاية، يعني إذن هذا الكلام لم يثبت على محمد بن الحسن. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، أهل اللغة يقولون أن العظمان الناتئان بجانب الرجل هما الإيه؟ الكعبان. وكذلك الاشتقاق، أهل اللغة والاشتقاق يقول عظم كعب مأخوذ من إيش؟ كعب، يعني أهل اللغة أخذوا في هذا، لهم تنصيص يعني لهم تصريح في هذا، لا حاجة بالتطويل. وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه، الذي يعني معنا هذا الحديث يدل لذلك. ففيه ما هو الحديث؟ الحديث الذي يشرحه الإمام النووي رحمه الله، قال فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين أو ورجله اليسرى كذلك يعني إلى الكعبين، فأثبت في كل رجل كعبين والله أعلم. خلاص. قلت شيخ تقي الدين بل يقول وحديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه صريح في هذا. عندي حديث صريح، صريح الدلالة، خلاص اللفظ يدل صراحة على الدلالة، دلالته ظاهرة في ذلك. قال شوف اللفظ هذا صريح جدا، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، فرأيت الرجل منا يلصق منكبيه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. كيف يكون إلصاق الكعب إذا كان مؤخر القدم؟ ستدبران، هذا في ظهر هذا، لا ده هذا بجوار هذا، يبقى الكعب هو العظم الناتئ في أسفل القدم، هذا صريح واضح، رواه البخاري ومسلم. في أسفل الساق، نقول في أسفل الساق، ملتقى الساق والقدم، رواه البخاري وهو أيضا في مسلم. ومعلوم أن هذا في كعب المفصل ولا يتأتى في الذي على ظهر القدم، لا يتأتى في الذي على ظهر القدم، هذا لم يتأتى فيه. مش أنا لا أفهم ظهر القدم كيف، لا تصور كيف يكون، ما هو ظهر القدم؟ كأنهم يقولون ظهر القدم يعني الرافضة، كأنهم يقولون على ظهر القدم على ما يظهر من القدم هناك عظمة في ملتقى الساق، هذه العظمة هي التي يسمونها، ليست العقب بقى، يبقى التي على ظهر فوق، فوق هو يحرك، الذي يحرك هذا الانك فوق، هذه يسمونها كعب. واعلم أن الغسل واجب، أن الغسل واجب إذا لم يمسح على الخف. الغسل واجب ركن غسل القدمين يعني. وقراءة الجر محمولة على مسح الخف. يبقى وأرجلكم هل تهملون القراءة؟ لا، قال نعمل القراءة، نجعل هذه القراءة بالجر على المسح، فكأن القرآن جمع لنا بين هذا وهذا، مرة في رواية بالنص ومرة في رواية بالجر ليبين الغسل والمسح. في مرة بالغسل وفي مرة بالمسح. نعم. ويجب غسل جميع الرجلين بالماء، وينقي البشرة والشعر حتى يجب غسل ما ظهر بالشق، ولو وضع في الشق شمعة أو حناء وله جرم لا يجزئ وضوءه ولا تصح صلاته. يبقى يقول لك يجب أن تستوعب هذه القدم بالغسل كلها، حتى ولو كانت هناك شقوق. أحيانا يكون في الشتاء شقوق في القدم، في العقب أو غير ذلك يكون شقوق بسبب البرد، فهذه الشقوق يجب أن توصل الماء إلى ما بداخلها، خلاص. طب إذا أنت كسلت وما ولم تفعل هذا، أقول هذا لم تجزئ لك الوضوء. إذا كان في داخل هذه الجزوء الشقوق وضعت مرهما أو وضعت شمعا وضعت شيئا حتى أعالجه، يبقى يجب أن تزيله حينما تريد أن تتوضأ. طب إذا كان هناك ضرر، إذن يجب عليك أن تغطيه خلاص، وتعامله معاملة الجبير بهذه الأحكام بهذه الصورة. إذا كان هناك شق يجب إيصال الماء إلى هذا الشق، إذا كان هذا الشق مريضا ووضعت فيه مرهما يجب أن أزيله، إلا إذا قال لي الطبيب أن هذا الشق لن يعالج إلا إذا وضعت عليه المرهم وغطيته والماء يضره، فحينئذ أغطيه بجزء وأعامله معاملة الجبير التي ستأتي معنا، خلاص. قال لا يجزئ وضوءه ولا تصح صلاته، انتبه. وكذا يجب عليه إزالة خرء البراغيث حيث استيقظ من نومه. خرء اللي هي الروث، خرء اللي هو الروث، خلاص، الخراءة في اللغة العربية هكذا تسمى، تسمى خراءة، خلاص، اللي هي الغائط، غائط البراغيث. هناك غائط البراغيث جاءت على قدمك، جاءت على رجلك، جاءت على البدن، يجب أن تغسلها لأن هذه حائل، هذه تمنع. حيث استيقظ من نومه فليحترز عن مثل ذلك، يبقى ينبغي عليك أن تحترز وأنت تتوضأ في مثل هذا. فلو توضأ، شوف المسألة هذه تبين لك كيف يعني كان الشافعية متشددون. فلو توضأ ونسي إزالته لو خرء البراغيث هذا، ثم علم وجب عليه غسل ذلك المكان وما بعده وإعادة الصلاة، والله أعلم. شوفوا بهذا الترتيب، انظر إلى الدقة. قال يجب غسله، خلاص يا شيخ عرفنا يجب غسله. قال لا، احنا عندنا الترتيب، الترتيب واجب، فإذا يجب غسله ويجب غسل ما بعده في الوضوء ثم إعادة تلك الصلاة. طب هو صلى وهو ناسي، نقول هنا النسيان لا ليس عذرا، يجب عليه الإعادة، والله أعلم. قال والترتيب على ما ذكرنا، الركن السادس والأخير. إذا اجتمع على الشخص حدث الأصل، فرع هذا، والله أعلم. قال فرع، ولو إذا اجتمع على شخص حدث أصغر، وهذه مسألة أكثر، حدث أصغر وحدث أكبر وهو الغسل، ففيه خلاف منتشر، خلاص، خلاف، ده مش خلاف داخل المذهب بس، ده خلاف عند المذاهب الأربعة، وخلاف حتى في المعاصرين، حتى بين المعاصرين خلاف، ففيه خلاف منتشر. الصحيح المفتى به، لاحظ أنه يؤكد لك الصحيح بالإفتاء، فكأنه يقول لك صحيح من جهة المذهب وهو المفتى المعمول به للناس، يكفيه غسل جميع بدنه بنية الغسل، ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل ولا ترتيب في ذلك، والله أعلم. يبقى كأنه يقول لك أن الغسل يقوم مقام الوضوء، الغسل يقوم مقام، فيها خلاف كبير في المذهب، حتى حتى عند متأخر الشافعي، حتى الرمل وابن حجر خلاف، لكن الذي تحقق عند الشيخ تقديم هو زوال صحيح أنه يجزئ الغسل خلاص إذا اغتسل وعمم جميع البدن. طب أين الترتيب؟ نقول له سقط الترتيب هنا، ترتيب الوضوء، ترتيب الوضوء، الترتيب ليس عندنا في الغسل، الترتيب في الوضوء. قال إذا اجتمع عليه حدثان فقام واغتسل عمم جسمه كله بالماء أجزأه عن الوضوء، بشرط ألا يأتي بناقض الوضوء. يعني ما ينفع مثلا وأنا أغتسل يمس العور، خلاص انتقض وضوءك، خلاص أتيت بناقض، لمسته امرأة على مذهب الشافعي لمس المرأة ينقض. يعني من دخل بنية رفع حدث أكبر جنابة خلاص هذا أكبر يدخل أدنى من نية. آه نعم صح، يكفيه غسل جميع البدن، نيته للغسل الجمعة أو يعني لا يدخل، نيته لا يدخل صح، جميع بدنه بنية الغسل ولا يجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل حتى النية، يبقى يكفي نية واحد. الفرض السادس والترتيب على ما ذكرناه، نصلي ما صلينا، نريد أن نصلي حتى لا نتأخر عن أول وقت، نتأخر نقلب كثيرا، يمكن نصلي ونأتي معه إن شاء الله، الله أعلم. جزاك الله خير. الفرض السادس الترتيب وفرضيته مستفادة من الآية كما تقدم معنا، لا حاجة بالإعادة. إذا قلنا الواو للترتيب، الواو هل هي تفيد الترتيب ولا تفيد لا تفيد الترتيب؟ هذه مسألة لغوية وأدخلها الفقهاء في الأصول، في علم الأصول. لماذا؟ لأنها مؤثرة في الحكم. فضل شفاك الله خلاص. الواو تفيد الترتيب ولا لا تفيد الترتيب؟ هذه مسألة لغوية. طب ما علاقتنا نحن باللغة؟ نحن أهل الشريعة يقولون هذه المسألة دخلت في الأصول لترتب الأحكام على ذلك، الأحكام تترتب على هذا المعنى. إذا قلنا الواو للترتيب، طبعا إذا قلنا الواو للترتيب واضح، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا و و و، يبقى هذه واو واو واو واو تفيد الترتيب واضح. طب إذا قلنا أن الواو لا تفيد الترتيب، وهذا هو الصحيح، وإلا هذا هو الصحيح أن الواو لا تفيد الترتيب بخلاف الفاء، بخلاف ثم، الواو لا تفيد الترتيب. طيب لماذا أنتم تستدلون تقولون الآية تدل على الترتيب؟ قال نعم أهو، وإلا فمن فعله وقوله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال، ماشي هذا معنى. من أين أتيتم بالترتيب؟ نقول من فعله، وفعله بيان، وقوله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الوضوء قال بهذا الترتيب، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ إلا مرتبا. وكما تقدم معنا لو كان عدم الترتيب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة للجواز. لكن في الأصل اللغة لا يدل على الترتيب، لا يدل على الترتيب، نعم في خلاف في الأصول. والصواب والصحيح من جهة الأصول أن الواو لا تفيد الترتيب، لا تفيد الترتيب. حينما أقول جاء زيد وعمر، هل جاء زيد أول وعمر؟ قل لا لا لا، لم أستفد هذا منه، ربما جاء زيد أول ثم عمر، ثم ربما جاء عمر أول ثم زيد، ربما جاء معا. هذا إذا قلنا يدل على الترتيب عند أصوليون ليس عند اللغويين، وكذا عند اللغويين، اللغويين أيضا لا تفيد الترتيب. الشافعي يقول يدل على الترتيب صح؟ لا لا يدل على الترتيب، هذا هو الذي بينه. سأقول لك ما السبب، هذا يتكلم عن الواو هنا. يبقى إذن من أين أخذتم الترتيب؟ أخذناه من فعله صلى الله عليه وسلم، شوف تعاضد الأدلة، كثرة الأدلة، ومن قوله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ لم يتوضأ، وأنه لم ينقل عنه أنه توضأ غير مرتب، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن توضأ مرتبا: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. طبعا هنا قال بعد أن توضأ مرتبا، هذا اللفظ يوهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا يعني أتى بلفظ الترتيب. لا، هو ما أتى بلفظ الترتيب، إنما فعل الوضوء على هذا الترتيب. هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا الحديث الذي تقدم معنا قبل ذلك أي بمثله، رواه البخاري وأيضا مسلم. ولأن الوضوء كل هذه أدلة على الترتيب، يبقى إذن كن منتبها. هو يقول إذا قلنا أن الواو للترتيب يبقى خلاص الترتيب معانا من البداية، وإذا قلنا أنها ليست للترتيب فقد دل على الترتيب فعله وقوله، وأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءا غير مرتب، وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بهذه الكيفية ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفي الصحيحين، اللفظ الصحيح في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا إلى آخره. كم دليله؟ أربعة أدلة. ولأن دليل آخر: الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها فوجب فيها الترتيب كالصلاة. الوضوء عبادة يرجع في حالة العذر، حالة العذر يعني حالة تعذر الإتيان بكلها، حينما يتعذر على الإنسان أن يأتي بكل العبادة يرجع في حالة العذر إلى نصفها، نصف العبادة التيمم. نعم، عندك نصفها برضو إلى نصفها، ها؟ يرجع في حالة العذر إلى نصفها. ممتاز. فوجب فيه الترتيب كالصلاة، فوجب في الوضوء الترتيب كما وجبت في الصلاة. فيها في الوضوء صحيح؟ في الوضوء نعم. فوجب فيها أي في الوضوء، لأنه عبادة في هذه العبادة. فلو نسي الترتيب لم يجزه، يعني لا يجزئه، كما لو نسي الفاتحة في الصلاة أو النجاسة على بدنه. خلاص، كل هذه أدلة تدعم القول بالترتيب. أضف إليها الدليل الذي ذكرناه قبل، وهو الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، بدأ يذكر المغسولتين: وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم أدخل فيها الممسوح: وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: مغسول وأرجلكم. فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: إدخال الممسوح في وسط المغسول له فائدة، لابد أن يكون له معنى، هذا لا يأتي اعتباطا، هذا لا يأتي عفوا في الشريعة، فلابد أن يكون هناك مقصد من وجود المسح في وسط هذه المغسولات. ما هو هذا المعنى؟ الترتيب. هذا دليل آخر، وكل هذه الأدلة تدعم أن الترتيب ركن من أركان الوضوء. فرع خرج من الآن هو أنهى الأركان الست، بيبدأ يتكلم عن فروع تتعلق بهذه الأركان الست أو تتعلق بإتمام الوضوء. خرج من فرجه بلل، يجوز أن يكون منيا ويجوز أن يكون مذيا، واشتبه عليه الحال، فما الذي يجب عليه؟ طبعا خرج من فرجه منيا، إذا كان في حال اليقظة هو يعرف، لأن المني له حال والمذي له حال، واضح، والمني له صفات والمذي له صفات، واضح. في حال اليقظة يعلم المتزوج مثلا: هل خرج مني مني حينما باشر زوجته، حينما خرج منه سائل أبيض سخين بدفعة مني قطعا وجزما، ما في تشكك. أما وفي أثناء ملعبته لزوجته خرج منه ماذي. الماذي يخرج في هذا الوقت، لماذا؟ لأن المذي ماء أصفر رقيق لزج يخرج عند ثوران الشهوة، ولا يشعر الإنسان بلذة عند خروجه بخلاف المني. يبقى صفاته تعلم، وصفه يعلم، يعلم في حال اليقظة، كلامه هنا في حال النوم ملوش محل آخر، خرج من فرجه بلل، هذا في حال النوم، في حال الإغماء، في حال الجنون، ليس في حال اليقظة. وأنا نائم استيقظت من نومي وجدت بللا في الثوب، هل هذا البلل مني أم هذا البلل مذي؟ لم أتعرف على الصفات، ما أمكنني، لم أجد سخانة، لم أجد لونا أبيض، لم أجد الرائحة، لم أتعرف على الوصف. قال ماذا يجب عليه؟ قال فيه خلاف منتشر، منتشر يعني مشهور، علقته في بعض الكتب أكثر من 13 مقالة. شوف فيه خلاف منتشر، علقته في بعض الكتب، هو يقول عن نفسه وكأنه الشيخ تقي الدين ليس له كتاب واحد في الفقه، فقال في بعض الكتب، وله كتب أخرى منها مختصر الروضة يقال أنه هذا، ويقال أنه كتاب آخر، وصل 13 قولا، 13 قول في هذه المسألة. الراجح في الرافعي والروضة، حينما يقول لك الرافعي مطلقا كده يقصد الشرح الكبير، الراجح الذي رجحه الإمام الرافعي في الشرح الكبير والإمام النووي في الروضة أنه يتخير، فإن شاء جعله منيا وترتب عليه أموره بقى، وإن شاء جعله مذيا وترتب عليه أموره، إذا يتخير خلاص. والأفضل سيأتي لك، الأفضل الاحتياط سيأتي لك، لكن في البداية الحكم الشرعي، الحكم ليس متعلقا بالاحتياط، الاحتياط ده يسهل، يسهل لكل إنسان أن أقول له احتاط واغتسل، لا، الحكم أنه يختار يتخير، أجعله منيا يبقى يلزمني الغسل، أغتسل وأتطهر وأفرك هذا المني إن كان يابسا، قصة المني. إذا جعلته مذيا أغسل الثياب لأن المذي نجس خلاف المني، واغتسل، وإن شاء جعله مذيا وغسل ما أصابه من بدنه وثوبه، ما أصابه هذا المذي لأنه نجس، وتوضأ لأنه إذا جعله مذيا وتوضأ فقد أتى بما يقتضي الوضوء، فارتفع حدثه الأصغر وبقي الحدث الأكبر مشكوكا فيه، والأصل عدم صح. وكذا يقال إذا اغتسل ارتفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر مشكوك فيه. وقيل يجب عليه الأخذ بالاحتياط في هذه الحالة، يحتاط يعني يجعله إيش؟ فقط لا، يحتاط يبقى يحتاط من جهتين، أنه بالنسبة لبدنه سيغتسل، وبالنسبة لما أصابه الثوب سيغسله وجوبا احتياطا لكونه ربما يكون مذيا، وإذا أصاب بدنه يغسله خلاص، يبقى يحتاط في كل الأحوال، بالنسبة لبدنه سيجعله منيا فيغتسل ولا يتوضأ، وبالنسبة لما أصابه من الثوب والبدن فيجعله مذيا فيغسله. لأن تحققنا شغل ذمته بأحد الحدثين، خلاص الآن وجب عليه حاجة من الأمرين، الذمة هي محل الذم والمدح في الإنسان وما يجب فيه الالتزام والالتزام في المعاملات، تسمى الذمة العهد، يعني أصبح ملزما، يعني صار الآن ملزما بحاجة من الاثنين، إما يتوضأ وإما يغتسل، ولا يخرج عن ذلك إلا بيقين بأن يحتاط كما لو لزم ذمته صلاة من صلاتين، عنده لزمته صلاة من صلاتين ظهر وعصر، حتى تبرأ ذمته صلى الاثنين، يقول صلى الظهر والعصر، ولم يعرف عينها يجب عليه أن يصليهما، وهذا قوي رجحه النووي رحمه الله في شرح التنبيه وفي رؤوس المسائل له، والله أعلم. هذا قوي، لماذا؟ لأنه خروج من العهدة، لن أسأل خلاص في هذه الحالة، خلاص أريح بالي. الإمام النووي رحمه الله رجحه في موضعين، شرح التنبيه، له شرح التنبيه رحمه الله، وله كتاب يسمى رؤوس المسائل، هي فتاوى الإمام النووي، فتاوى المنثورة، الإمام النووي له فتاوى تسمى رؤوس المسائل، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. حزم شغالي نعم يجب اغتيابنا وتاخذنا الشغل لان تحققنا شغل ذمتي شغلا باحد حدثين ولا يخرج عن ذلك الا بيقين بان ثم لزم ذمته صلاه لزم ذمته ثلاثه صلاه من صلاتين ولم يعرف عن عينها فيجب عليه ان يصليهم. فهمت كلمات ولكن ماذا يريد بهذا؟ يريد بهذا انا الان علي صلاه نمت فعلي صلاه الظهر والعصر فانا شككت هل علي الظهر والعصر ام علي الظهر فقط ام علي العصر فقط شككت قال صليهما لانك لا تعرف عينها لا تعرف عين الصلاة لم تستطع الوصول إلى أنها ظهر أو عصر عين الصلاة يعني التمييز بينهما فأنت تصلي الاثنين حتى تبرأ العهدة تبرأ الذمة مما شغلت به. ولكن الكلام يدور حول الوضوء يعني ما دخل الصلاة ممتاز. عادة الفقهاء أنه حينما يتكلم في مسألة فيها خلاف ينقلك إلى مسألة متفق عليها خلاص. هو الآن احنا بنتكلم في الوضوء في المني والمذي والقصة هذه لماذا تدخلنا في صلاة؟ قال يا شيخ أنا أردت أن أنقلك إلى مسألة متفق عليها بيننا. الآن أنا وأنت متفقون أو متفقان على أننا أن الرجل إذا جاء يسألنا تركت صلاة ولا أدري ما هي الظهر أو العصر ماذا ستقول له؟ تقول له صليهما وأنا أقول له ماذا؟ صليهما. إذن مثل ما هذا الجواب سنقوله هنا. وهو أراد ذكر هذه المسألة لأنها متفق عليها. افهم طريقة الفقهاء. يعني هو لا يذكر المسألة هكذا اعتباطا إنما يذكرها لكونها متفق عليها بين الإيه؟ بين المختلفين. والله تعالى أعلى وأعلم والحمد لله رب العالمين.